عالم الثقافة. جولة مع الثقافة والنغم. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج عالم الثقافة. بنفس جديدة وثوب جديد نتمنى أن تستمتعوا معنا لنتواصل أحبتي الكرام عبر ثلاث محطات من خلال لقائنا. وبداية بموضوع العدد، وقد اخترنا لكم الحديث في هذا العدد عن التسامح. موضوع العدد، موضوع العدد. يعتبر التسامح أحد المبادئ الإنسانية، وما نعنيه هنا هو مبدأ التسامح الماضي المؤلم، كما أن التسامح في الدين بكامل إرادتنا، وهو أيضا التخلي عن رغبتنا في إيذاء الآخرين لأي سبب قد حدث في الماضي، وهو رغبة قوية في أن نفتح أعيننا لرؤية أحد منهم مزايا الناس بدلا من أن نحكم عليهم ونحكم أو ندين. والتسامح أيضا هو الشعور بالرحمة والتعاطف والحنان، وكل هذا موجود في قلوبنا ومهم لنا ولهذا العالم من حولنا. وهذه القصة تبين مدى لذة التسامح وعبرة لمن يعتبر. القصة بدأت عندما كان هناك صديقان يمشيان في الصحراء. خلال الرحلة تجادل الصديقان فضرب أحدهما الآخر على وجهه. الرجل الذي انضرب على وجهه تألم، ولكنه دون أن ينطق بكلمة واحدة كتب على الرمال: اليوم أعز أصدقائي ضربني على وجهي. استمر الصديقان في مشيهما إلى أن وجدوا واحة فقرروا أن يستحموا. الرجل الذي انضرب على وجهه علقت قدمه في الرمال المتحركة وبدأ في الغرق، ولكن صديقه أمسكه وأنقذه من الغرق. وبعد أن نجأ الصديق من الموت قام وكتب على قطعة من الصخر: اليوم أعز أصدقائي أنقذ حياتي. الصديق الذي ضرب صديقه وأنقذه من الموت سأله: لماذا في المرة الأولى عندما ضربتك كتبت على الرمال، والآن عندما نقذتك كتبت على الصخرة؟ فأجابه صديقه: عندما يؤذيننا أحد علينا أن نكتب ما فعله على الرمال، حيث الرياح يمكن لها أن تمحيها، ولكن عندما يصنع أحد معنا معروفا فعلينا أن نكتب ما فعل معنا على الصخر، حيث لا يوجد أي نوع من الرياح يمكن أن يمحيها. تعلموا أن تكتبوا ألامكم على الرمال وأن تنحتوا المعروف على الصخور. كما ثبت علميا أن من أهم صفات الشخصيات المضطربة والتي تعاني من الغضب والقلق المزمن هو أنها لا تعرف التسامح ولم تجرب لذة العفو ونسيان الإساءة. قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. التسامح كلمة مريحة من ناحية المعنى، جميلة من ناحية الأثر، عظيمة من ناحية الأجر، بل وهي من الضروريات التي نحتاجها، وخاصة في هذا الزمان الذي نحتاج فيه إلى المرونة والتلاحم فيما بيننا، والذي لا يحصل إلا مع التسامح على كثرة الخصومات. يلا معنا يا شباب دنيتنا نحليها، نتسامح نرحم لا ما بنحب الخير نمليها. التسامح حب الناس جوانا الخير بيكبر، لو زادت سلات الناس سامحهم قلبك أكبر. التسامح خير، التسامح نرحم لا ما بنحقد خير نمليها. يلا معنا يا شباب دنيتنا نحليها، نتسامح نرحم لا ما بنحقد خير نمليها. يلا معنا يا شباب دنيتنا نحليها، نتسامح نرحم لا ما بنحقد خير نمليها. لازم نشبك ايد بايد والجار يساعد هالجار، صفحة جديدة وسطر جديد يلا ننسى يلي صار. لازم نشبك ايد بايد والجار يساعد هالجار، صفحة جديدة وسطر جديد يلا ننسى يلي صار. سامح من غلط بحقك وافتح للرحمة ابواب، بكرة بتلاقي نفسك جوات قلوب الاحباب. التسامح خير، التسامح خير، التسامح خير، التسامح خير، التسامح خير، التسامح خير. نتسامح نرحم لا ما بنحقد خير نمليها، نتسامح نرحم لا ما بنحقد خير نمليها. يلا معنا يا شباب دنيتنا نحليها، نتسامح نرحم لا ما بنحقد. التسامح مش هوان بتضلك انت الاقوى، صفي قلبك يا انسان كل الدنيا ما تسوى. التسامح مش هوان بتضلك انت الاقوى، سامح من غلط بحقك وافتح للرحمة ابواب، بكرة بتلاقي نفسك جوات قلوب الاحباب. ومن موضوع العدد الذي تحدثنا فيه عن التسامح نذهب وإياكم إلى محطاتنا وهي هل تعلم؟ هل تعلم؟ هل تعلم؟ هل تعلم؟ هل تعلم عزيزي أن القدس احتلت على مدى التاريخ 24 مرة؟ هل تعلم أن أقدم جسر في العالم يعود تاريخه إلى 850 قرن ميلادي ويقع في تركيا، وهو عبارة عن جسر حجري فوق نهر ميلس في تركيا؟ هل تعلم أن مطار بورتودام بهولندا يقع في منطقة تنخفض عن مستوى سطح البحر بمقدار 4.5 متر؟ هل تعلم أن أقرب نجم إلى الأرض هي الشمس وتبعد حوالي 93 مليون ميل؟ هل تعلم أن أطول الأنهار في العالم هو نهر النيل وطوله 40,157 ميل، يليه نهر الأمازون فنهر الميسيسيبي؟ هل تعلم أن أكبر محيطات العالم هو المحيط الهادي ومساحته 64 مليون ميلا، وأكبر عمق فيه 36,201 قدما؟ هل تعلم أن رمال الصحراء تخفي تحتها خزانات مياه جوفية ضخمة؟ هل تعلم أن الصينيون هم الذين اخترعوا البوصلة ونقلوها بعد ذلك إلى بحارة العرب الذين كانوا يجوبون الشمال المحيط الأطلسي، وقد قام أهل البندقية بجلب البوصلة بعد أسفارهم التجارية إلى بلاد المشرق؟ هل تعلم أن أول من وضع الصورة على العملة هو الإسكندر المقدوني؟ هل تعلم أن نابليون بونابرت كان يقضي وقتا فراقه في حل الألغاز؟ هل تعلم أن البعد بين الشمس والأرض يعادل 385 ضعفا من بعد الأرض عن القمر؟ هل تعلم أن عدد ملوك فرنسا الذين حملوا اسم لويس 18 ملكا؟ هل تعلم أن المعلقات سميت بهذا الاسم لأنها تعلق على جدران الكعبة؟ أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل إلى آخر محطاتنا وهي جديد التكنولوجيا. جديد التكنولوجيا. كشفت شركة سامسونج عن مجموعة جديدة من أقراص التخزين الصلبة من نوع CD تصل سعتها إلى 1 تيرابايت، وتعتمد على أحداث تقنيات الذواكر الخاصة بالشركة. وتستهدف أقراص التخزين المعروفة بالحالة الساكنة CD أجهزة الحاسب الشخصي عالية المواصفات، وتعتمد أقراص الشركة سامسونج الجديدة على الجيل الثاني من تقنية فينلاند. وأعلنت سامسونج كذلك عن أقراص تخزين صلبة CD بسعات أقل، وهي 128 256 512 جيجابايت. مع الإشارة إلى أن أقصى سعة متوفرة حاليا في الحاسبات الشخصية التي تستخدم هذا النوع من الأقراص لا تتجاوز 512 جيجابايت. وذكرت الشركة في بيان لها أن أقراص CD الجديدة تتمتع إذا ما قورنت مع الأقراص التي تعتمد على تقنية ناند بضعف المتانة من حيث كتابة البيانات وباستهلاك للطاقة أقل بنسبة 20%. نشر إيلي بيلي طبيب العيون بجامعة هارفارد المستشار الطبي لدى جوجل نتائج بحث أجراها حول المخاطر الصحية للنظارات الذكية على الإنسان عند استخدامها جوجل جلاس التي توفرها على شبكة جوجل بليس الاجتماعية. كما أوضح بيلي بعد سنوات من إجراء اختبارات طبية على نظارات جوجل الذكية لم يجد أي أدلة على أي مخاطر صحية قد تصيب الإنسان جراء استخدامها. وأضاف المستشار الطبي لدى جوجل أن عدد قليل جدا من آلاف الأشخاص الذين استخدموا النظارات الذكية شعروا بوجود صداع أو انزعاج في الرؤية أو آلام في العين. وأشار بيلي إلى أن الصداع والآلام التي تم تسجيلها من المستخدمين أثناء البحث كانت عادة ما تنتهي بلا رجعة بعد يوم أو يومين من الاستخدام، وذلك عقب أن يعتاد المستخدم على النظارات. تعمل شركة HTC على اختبار ساعة ذكية ستحمل اسم وين آير، وسيجري إطلاقها خلال شهر آب أغسطس أو مطلع يوليو سبتمبر القادمين. حسب ما أفاد موقع تيتش نيوز ليوم الجمعة، ويأتي هذا بعد حوالي 4 أشهر من تأكيد تشير وونج مدير شركة HTC عزم الشركة لبيع أول جهاز قابل للارتداء من إنتاجها نهاية العام الجاري 2014. ويذكر أن الساعات الذكية تعد أحد أهم منتجات سوق الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، وهو السوق التي يتوقع محللون أن تتضاعف 3 مرات خلال عام 2014. وقد يصل عدد الأجهزة المشحونة بحلول عام 2018 إلى 1012 مليون، ويتوقع أن يشهد سوق الساعات الذكية تغيرا جذريا خلال الأشهر القادمة، حيث تعتزم العديد من الشركات الدخول فعليا في هذا السوق مثل LG وموتورولا و HTC. أكبر من قلبي بكتير هالحنية بعيونك، حس بحالي طفل صغير لما نام بحضنك. Exclusive on Public Tunes. إذن أعزائي المستمعين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج عالم الثقافة. نتمنى أننا كنا أخفاء الظل على مسامعكم. من وراء العارضة التقنية حميدة مسعود يحييكم، كنت في إعداد وتقديم هذا العدد سيد أحمد بوزيد. بالمثابرة بلوغ القمم وبالوحدة تخلد الأمم. إلى اللقاء. عالم الثقافة. جولة مع الثقافة والنغم.